بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الدرر البهية، فيما يجب على المكلف من الأمور الشرعية. وفي المرة الماضية توقفنا عند سوق المصنف رحمه الله تعالى لحديث سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في شرح أركان الإسلام والإيمان، وبيان شيء من الإحسان وعلامات الساعة وأشراطها. قال: عن أمير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني معنى كده أنه كان عارف، صح؟ قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ثم انطلق الرجل السائل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ المصنف، قال: العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، هيبدأ بيتكلم عما يتعلق بهذا الحديث من مسائل. قال: العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، من أتى بالإيمان والإسلام جميعا فهو مؤمن كامل، ومن تركهما فهو كافر كامل، ومن ترك الإسلام وحده فهو مؤمن ناقص، ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق. احنا قلنا قبل كده ان الايمان اذا جمع مع الاسلام فيقصد بالاسلام الاعمال الظاهرة، الاعمال الظاهرة التي تظهر على الانسان من خارج، كالصيام او كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الاعمال الظاهرة التي هي اعمال الجوارح. ويقصد بالإيمان الأعمال اللي هي الأعمال الباطنة اللي هي في القلب، التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أو أنه يقصد بالإسلام باب الأعمال، باب الأعمال اللي هو متعلق بالأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، يبقى ده إسلام. ويقصد بالإيمان باب التصديق اللي هو المتعلق بالأخبار، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك حصل كذا تصدق، يقول لك ما حصلش كذا برضو إيه؟ برضو تصدق، تمام؟ ولذلك الشيخ هنا رحمه الله تعالى يفصل، قال: من أتى بالإيمان والإسلام جميعا فهو مؤمن كامل. وكلمنا الدور اللي فات في مراتب المؤمنين، مرتبة أصل الإيمان اللي هو ماشي على سطر وساب عشر تسطر، ممكن يعمل فرائض وممكن برضه يفوت في ايه؟ في بفرائض، ممكن يعمل صالحات بس برضو ممكن يعمل منكرات وربما يصل إلى الكبائر، تمام؟ يبقى ده في مرتبة أصل الإيمان. بعد كده اللي فوق اللي في مرتبة الإيمان الواجب اللي هو بيعمل الفرائض بس ما بيجيش جنب النوافل، ما بيعملهاش، أو بينتهي عن المحرمات بس اللي هي الكبائر، بس قد يأتي شيئا من المكروهات. يبقى دوت في مرتبة أعلى شوية منين؟ من اللي قبله. أو في المرتبة التي بعد ذلك اللي هي المرحلة الكاملة اللي هو يأتي بالفرائض والنوافل وينتهي عن المحرمات وكذلك المكروهات. طب هنا يقول من أتى بالإيمان والإسلام جميعا فهو مؤمن كامل، فهو مؤمن كامل. يبقى الذي يأتي بالأعمال الباطنة من التصديق واليقين والقبول والانقياد إلى غير ذلك، تمام، يأتي بها على وجهها، وكذلك يأتي بالأعمال الظاهرة على وجهها، فهو مؤمن كامل الإيمان. وإذا حمل الكلام هنا على كامل الإيمان فيقصد به الذي بلغ المرتبة العالية اللي هي مرتبة كمال الإيمان المستحب أو مرتبة الإحسان، اللي هو بيعمل إيه؟ اللي هو في الإسلام تمام وبرضه في الإيمان تمام، يعني يأتي الفرائض ويأتي كذلك النوافل. وبالناحية الترك فإنه يجتنب المحرمات ويجتنب كذلك المكروهات. وإلا فإن هذا الكلام قد يحمل على كلام المتكلمين، قد يحمل على كلام المتكلمين بأنه مؤمن كامل الإيمان، ويقصد بذلك ما يتعلق بمسألة من يرتكب الأعمال ومن ينتهي عن الإيه؟ عن الأعمال، وقد تكلمنا في ذلك قبل ذلك. فنقول من أتى بالإيمان والإسلام جميعا فهو مؤمن كامل، ده على الإطلاق. والصواب إن احنا نقول من أتى بالإيمان والإسلام جميعا فقد دخل في الإسلام. من أتى بعمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان فهذا ابتداء قد دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك دخوله في الإسلام يترتب عليه هذه المراتب اللي هي السابقة. أما قولنا هكذا مطلقا وإطلاق القول هكذا أن من أتى بالإيمان والإسلام فهو كامل، هذا لا يكون كامل إلا بمن أتى بالإسلام الكامل ومن أتى بالإيمان الكامل. معايا ولا ما انتوش معايا؟ هو دلوقتي بيتكلم عن الكمال، تمام؟ لو قصدنا بالكمال اللي هي المرتبة العالية اللي هي أعلى حاجة اللي هي مرتبة إيمان الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، يبقى معنى كده أنه هو في باب الإسلام وصل إلى المرتبة العالية، تمام؟ وكذلك في باب الإيمان اللي هو الباطن وصل إلى المرتبة العالية. طب وهل هو عشان نحكم عليه بالإسلام أو علشان نحكم عليه بالنجاة يوم القيامة هل لابد أن يكون قد وصل إلى المرتبة العالية؟ أبدا. إحنا عشان نحكم عليه بالنجاة يوم القيامة لابد أن نحكم عليه بالإسلام، إنه يبقى مسلم. طب يبقى مسلم يعمل إيه؟ يأتي بالقدر الواجب من أعمال القلب من المحبة والقبول والانقياد. وإلا فإن أنت ممكن تكون بتحب ربنا بمقدار وأنا بحب ربنا بمقدار غير المقدار اللي عندك، صح ولا لا؟ وقد يكون التصديق في القلب غير التصديق الذي في قلب فلان. يعني مثلا تصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر كان مصدق بالرسول اللي ما كانش مصدق، كان مصدق، مش التصديق ده عمل قلبه؟ طب تصديق سيدنا أبي بكر كتصديقنا ولا أكيد كده وإحنا مغمضين إنه كان تصديقه أكمل وأكبر وأعلى، مظبوط؟ يبقى عمل القلب اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف اهو. طب والأعمال الظاهرة؟ ده مرة جاب رضي الله عنه ماله كله وتصدق به، فلما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يبقى كامل في الأعمال الباطنة وكامل في الأعمال الظاهرة، يبقى ده وصل لمرتبة الكمال اللي بيتكلم عنها الوقت ده. طب واحد مثلا زي الحجاج ما هم كفروش، مظبوط؟ ولكن قولا واحدا ويقينا وتأكيدا العقل بعيد حتى بعيد حتى عن الأحكام الشرعية وبعيد عن النصوص حتى بالعقل كده، فإن العقل يدل على أن إيمان أبي بكر رضي الله عنه أقوى وأكمل وأعظم من إيمان الحجاج بن يوسف الثقفي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى الكل مش في درجة واحدة. يبقى نقول هناك شرط في أن نحكم على الإنسان أن هذا مسلم ناج عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي بالمقدار الواجب كما تكلمنا في المرة الماضية، ثم بعد دخوله في الإسلام ابتداء يبدأ يترقى في الدرجات، يبدأ يترقى في الدرجات. فدخل الإسلام ونقول له بقى تعال انت كده دلوقتي مسلم ناجي عند الله سبحانه وتعالى، ومصيرك إلى الجنة في آخر الأمر وفي آخر المآل، ولكن ننظر إلى أعمالك. ولذلك يقول العلماء إن دخول الجنة ابتداء محض فضل من الله، وأما التفاوت في درجات الجنة فعلى حسب الإيه؟ فعلى حسب الأعمال، فعملي غير عملك ومنزلتي غير منزلتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي منازلنا أجمعين. يبقى من أتى بالإيمان والإسلام جميعا فهو مؤمن كامل، هذا كلام مجمل ويحتاج إلى تفصيل. فإن أتى بالإيمان الواجب وبالإسلام الواجب فهو من أهل الإيمان والإسلام الواجب اللي هي المرتبة اللي في النص، ومن أتى بأقل مقدار من الإيمان الواجب فإن أتى بأقل مقدار من الإيمان أو بأقل مقدار من الإسلام فهو صاحب مرتبة أصل الإيه؟ أصل الإيمان. وإن أتى بالمرتبة الكاملة في الإيمان والمرتبة الكاملة في الإسلام فهو من أهل مرتبة كمال الإيمان المستحب. تمام. ومما ينبغي أن يشرك في هذه المسألة اللي هي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، لأن دي مسألة مهمة متعلقة بهذا الباب، اللي هو أن الإيمان يزيد وينقص، وكما قال العلماء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والعلماء على أن الهدى هنا هو الإيمان. تمام. وقد نقل الإجماع في ذلك عن السلف كلهم، وكذلك نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والمحققون من العلماء، وخلي بالك من الكلمة بقى المهمة اللي أنا أقولها لك دي، والمحققون من العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص في الشعبة الواحدة، إن الإيمان يزيد وينقص في الشعبة الواحدة، يعني مش مسألة إن هو يزيد وينقص إجمالا، لا ده حتى بيزيد وينقص في الشعبة الواحدة. زي مثلا إيه؟ زي مثلا صلاة النوافل، الإنسان ممكن إيمانه يزيد وينقص في باب صلاة النوافل، فيصلي النوافل إيمانه يزيد في هذه الشعبة. تمام. يقلل من النوافل إيمانه ينقص في هذه الشعبة. قال ومن تركهما فهو كافر كامل، ومن تركهما فهو كافر كامل. وده برضه هيبقى كلام نحتاج لشرح وتفصيل، لأنه هو ترك إيه؟ لو ترك بعد أن وصل إلى مرتبة كمال الإيمان المستحب فإنه سينزل إلى مرتبة الإيمان الواجب، لسه برضو ما كفرش، صح؟ يبقى تركه بس إيه؟ بس لسه ما نقولش إنه على كافر. ولو هو في مرتبة الإيمان الواجب وترك شيء من الأعمال هينزل فين؟ في أصل الإيمان. أول ما ينزل بقى في أصل الإيمان، لو ترك من أصل الإيمان هيعمل إيه؟ هيدخل في الكفر والعياذ بالله. يبقى الترك والعمل ليسوا على قوة واحدة، فينبغي أن ينظر إلى العمل المعمول وإلى العمل المتروك. فإذا ترك الشهادة، إذا ترك الشهادة خلاص خرج من الإيمان، كفر، لأنه ترك الركن دوتي مكانه فين في الثلاثة؟ مكانه في أصل الإيمان. يبقى ترك من أصل الإيمان. طب لو ترك الصلاة على حسب بقى العلماء، منهم من يقول فاسق ومنهم من يقول كافر. طب اللي هيقول كافر يبقى لو ترك الصلاة هيدخل هيخرج منين؟ هيخرج من الإسلام، مظبوط ولا لا؟ يبقى قال ومن تركهما فهو كافر كامل. ومعنى ذلك أنه لم يأتي لا بقول القلب ولا بعمل القلب ولا بقول اللسان ولا بعمل الجوارح والأركان، أو أنه أتى بناقض. ولذلك قوله ومن تركهما فيه إجمال، لأن هل يشترك ترك الإيمان وترك الإسلام ولا ننظر في الشيء المتروك؟ فممكن يكون اللي بيكفر عمل قلبي، صح؟ ممكن يكون صلى وصام يبقى أتى بالجوارح، مظبوط. وممكن يكون بيشهد لا إله إلا الله يبقى أتى بقول لسانه، تمام، بس في قلبه كره لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيكره الشرع بتاع الرسول، ومش عاجبه كلام الرسول، ولا مش عاجبه وضع الرسول، ولا عاجبه حياة الرسول، ولا عاجبه ان احنا ننقاد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى اتى بشيء قلبي مكفر ولا لا؟ عنده جحود ونكران، او عنده استهزاء، عنده استهزاء بالدين، وعنده استهزاء بالشريعة، وعنده تنقص من مقام الألوهية ومن مقام الربوبية وغير ذلك من الأعمال القلبية. يبقى ترك ولا ما تركش؟ ترك، لأنه أتى بإيه؟ لأنه أتى بناقض، أتى بناقض من نواقض الإسلام. والناقض قد يكون قلبي وقد يكون لساني وقد يكون عملي. يبقى مش لازم يكون ترك كل حاجة علشان يبقى كافر، ومش لازم أن يكون عمل كل حاجة علشان يبقى مسلم، بل ننظر في المفعول اللي هو الشيء المعمول، وننظر كذلك في الشيء المتروك. ولذلك قلنا في المرة الماضية إن من خرج من باب لا يدخل إلا من نفس الإيه؟ إلا من نفس الباب. ولذلك في حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. ليه؟ لأن هو مستصعب الأمر ده. بنقول لا، هو المتروك ده عبارة عن إيه؟ زي ما احنا قلنا الدور اللي فات كده، المتروك ده فرع من الشجرة، ثمرة من الشجرة، ورقة من الشجرة، ولا ساق الشجرة، ولا جزء الشجرة. ننظر في المتروك وننظر في المفعول ونحكم على هذا الايه، على هذا الشيء. ولكن هو يتكلم كمسلم وككافر وكمنافق، وعايز يقول لك اللي جاب الاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة فهو مسلم، والكلام ده صح ما فيش فيه اشكال اجمالا كده، واللي لا يجيب اعمال ظاهرة زي الصلاة وغيرها، أو أعمال باطنة زي الصدق والتوكل واليقين وغيره والانقياد والإقرار والكلام ده، لا يجيب ظاهر ولا باطن هيبقى إيه؟ هيبقى كافر. عشان يجيب لك بعد كده القسم اللي هو الثالث اللي هو إيه؟ قال ومن ترك الإسلام وحده فهو مؤمن ناقص. والكلام ده فيه إشكال، ومن ترك الإسلام وحده فهو مؤمن ناقص. طب الكلمة دي تتفهم من كلامه على ايه؟ الكلمة دي تتفهم من كلامه على ايه؟ احنا قلنا قبل كده للي فاكر ان الاشاعرة ومن وافقهم يقولون ان الاعمال الظاهرة شرط في كمال الايمان، فاللي ما يجيبش الاعمال الظاهرة عندهم يبقى ايه؟ لا يبقى مسلم. الاشاعرة والمتروية ومن وافقهم يقولون ان الاعمال الظاهرة شرط في الكمال، إنما الأصل عندهم إيه؟ الأصل عندهم موجود. يبقى من أتى بالإقرار والتصديق والانقياد في القلب فهو عندهم مسلم، تمام؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط، الكلام ده مش صح. مش صح ليه؟ لأن بنقول أن التصديق والانقياد والإقرار الذي في القلب لا يكفي لدخول الإسلام، بل لا بد بعضهم من التشهد والتلفظ بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان عنده تصديق وإقرار وانقياد في القلب ولم يتلفظ باللسان فإن الأشاعرة تقول عنه إنه مسلم ناج في الدنيا ناج في الآخرة ولا تجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا. طب هم بيقولوا إيه؟ هم بيقولوا لو صدق بقلبه بس، هقول لك اهو، لو صدق بقلبه بس وما قالش حاجة بلسانه ولا عمل حاجة بجوارحه يبقى يوم القيامة هيخش الجنة. طب في الدنيا ما تجراش على أحكام المسلمين، ما تجراش على أحكام المسلمين ليه؟ لأن هو ما نطقش الشهادة وإحنا ما لناش إلا الظاهر، والظاهر إنه ما قالش الشهادة يبقى مش مسلم في الدنيا. يبقى هم فرقوا بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، فقالوا اللي ما نطقش بالشهادة في الدنيا مش مسلم، إنما في الآخرة ناجي من أهل الجنة. والكلام ده عند السلف صح ولا غلط؟ غلط. عشان يبقى ناجي في الدنيا والآخرة لازم أن يكون قال في الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تمام؟ يبقى دي الحالة الأولى اللي عند الأشاعرة. طب الحالة الثانية إن هو جاء بالإقرار والانقياد والقبول والتصديق في قلبه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس ما عملش أي حاجة تانية، لا بيصلي، ما بيصليش خالص، ولا بيصوم خالص، ولا بيزكي خالص، ولا بيروح عند البيت الحرام خالص، يبقى ما بيجيبش أي ركن من أركان الإسلام الخمسة إلا القول بس، إنما أي حاجة بيعملها بإيده أو برجله ما بيعملهاش. المتكلمين ومن وافقهم هيقولوا على إيه؟ هيقولوا عليه مسلم في الدنيا تجري عليه الأحكام وناج في الآخرة من أهل الجنة، لأن هم أهم حاجة عندهم إن هو يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. طب وده صح؟ لا غلط، لأن إحنا بنقول لابد إن هو يكون جاء بالإقرار والقبول والانقياد في القلب، ويكون جاب قول اللسان اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، ولابد إن جوارحه تشتغل. عشان كده بيقولوا إيه؟ قول تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. طب إيه اللي دخل، إيه اللي عمل المشكلة دي؟ إيه سبب المشكلة؟ يعني إيه اللي خلى اللخبطة بتحصل؟ اللي خلى اللخبطة بتحصل اللي أنا قلت لك قبل كده، إن اللي هيحصل عنده خلل في تعريف الإيمان هيحصل عنده خلل في تعريف الكفر. فهم جعلوا الإيمان القلب بس، يبقى اللي يجيب القلب بس يبقى ناجي. ثم نظروا فإذا بالشريعة وبالدين لا تجري الأحكام على من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال لك خلاص يبقى هو ناجي يوم القيامة علشان هو أتى بالمقدار اللي احنا عايزينه من دخول الإسلام اللي هو إقرار القلب وانقياده وتصديقه، ولو جاء بالقول نجري عليه الأحكام، ولو ما جاءش بالقول لا نجري عليه الأحكام، لأن هو ناجي عندنا يوم الإيه؟ يوم القيامة. ولذلك فإن محل الخلاف في صورة أهي هقولها لك أهو، إن واحد قعد معاك وبيقول لك أنا عارف إن في إله وعارف إن في رسول وأنا مصدق وتمام التمام وما فيش عندي أي شك، تقول له طب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لك مانيش قايل، تقول له طب صلي وصوم، يقول لك مانيش مصلي ولا صايم. هم هيقول ان هو ناجي في الدنيا واحنا هنقول ان هو مش ناجي في هم هيقولوا ان هو ناجي في الآخرة واحنا هنقول ان هو مش ناجي في الآخرة. وصلت خلاص كده ولا لسه في اشكال؟ عايز توصل معلومة ان الاختلاف أيوة في اختلاف في الآراء، بس في اختلاف في آراء، الخلاف ده قريب ينفع أقول لك خلاف سائغ، يعني تاخد بالقول ده ماشي تاخد بالقول ده ماشي، دي ما فيش فيها إشكال. تمام، عايز تقول سمع الله لمن حمد، عايز تحط يدك كده حط، عايز تحطها كده حط، مش مشكلة. تمام، عايز تنزل على ايدك انزل، عايز تنزل على ركبتك وانت نزل تسجد انزل، ده اسمه خلاف سائغ يعني قريب. حتى في المسائل العقدية، هو النبي شاف ربنا في رحلة الإسراء والمعراج ولا ما شافوش؟ والله في علماء بيقولوا شاف وفي علماء بيقولوا ما شافش. طب انا باخد قول وانت بتاخد بقول تاني، مش مشكلة، ده اسمه خلاف سائغ. انما خلاف في مسائل الايمان والكفر وفي اجماع من السلف، يبقى نقول للمخطئ انت مخطئ ولا نوافقه على خلافه. الخلاف بتاع الايمان والكفر ده من الخلاف اللي ممكن نقول هم صح واحنا صح، او ده الرأي ده معتبر والرأي ده معتبر، ولا مش من الخلاف السائغ؟ لا مش من الخلاف السائغ. ونقول شرط في الاسلام لكي تجرى على الإنسان أحكام المسلمين في الدنيا وأحكام الناجين في الآخرة، أن يأتي بمقدار القلب، وأن يأتي بمقدار اللسان، وأن يأتي بمقدار الجوارح والأركان. وهذا هو إجماع السلف على ذلك، وهذا هو إجماع السلف على ذلك، وقول السلف والخلف من العلماء كالإمام أحمد وكالإمام الشافعي وكالإمام مالك وكسفيان الثوري وكسفيان بن عيينة وكالإمام البخاري وكالإمام الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وغيرهم من العلماء الكثير. يبقى أهل الخير لازم نضبط هذا الباب، لأن هو ده باب من الأبواب الكبيرة التي حصل فيها خلاف في الأمة. ده أصلا باب الإيمان ده من الأبواب الكبيرة التي حصل فيها خلاف، حصل فيها خلاف في الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من الفرق. تمام، وفي المرجئة في منهم الغلاة وفي منهم غير الغلاة، فده باب لابد أن يضبط. شوف، بتدخل في الإيمان بإيه، واللي يفرط في شيء من أصول الدخول في الإيمان لا يخرج إلا إذا فرط في أصل من هذه الأصول، أما بقية الشعب فينظر. ولذلك نقول إجمالا ينظر في شعب الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإسلام 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء. طب دي شعبة، شهادة أن لا إله إلا الله شعبة، والحياء شعبة، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة، بنص كلام الرسول، صح ولا مش صح؟ هل اللي يترك الشهادة زي الواحد ما بيستحيش كافر؟ طب ما ترك شعبة اهو، طب ما ترك شعبة اهو، والرسول قال ان هي شعبة، نص قال والحياء شعبة، نقول ترك شعبة بس مش من الشعب الأصول. الحياء ده طيب، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق ده تدخل في باب الإسلام ولا تدخل في باب الإيمان؟ الإسلام، ليه الإسلام؟ الله يفتح عليك، لأنه عمل ظاهر. يبقى لو واحد ما بيشيلش إزازة ولا عفش ولا أي حاجة من الطريق، يبقى سايب شعبة، ترك شعبة لم يفعلها ولا ما سابش؟ يبقى في شعبة ما بيعملهاش أهو، والشعبة دي من الإسلام ولا مش من الإسلام؟ يبقى ترك شعبة من شعب الإسلام، هل نكفره؟ ليه؟ لأن مهاش شعبة قوية، يبقى مهاش شعبة قوية فمنقدرش نكفره. يبقى هو ترك شيء من الإسلام أهو، اللي هو ترك شيء من الإسلام اللي هو شيء من العمل الظاهر. ونقول العمل الظاهر هذا متفاوت في القوة، وعلشان الكلام بيبقى منضبط، إذا ترك أصلا من أصول العمل الباطن يبقى كافر، وإذا ترك أصلا من أصول اللسان فهو كافر، وإذا ترك أصلا من أصول الجوارح والأركان فهو كافر. وده يبقى الكلام كده منضبط، ومحدش يقدر يعيب عليك فيه، ومحدش يقدر ينكر عليك فيه. واحد ما بيقولش سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، يبقى ترك قول من أقوال اللسان ولا لا؟ ترك، يبقى كافر؟ لا ما يبقاش كافر. طب واحد ترك أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تم ده ترك قول وده ترك قول، بس القول ده غير القول ده، العمل اللي في القلب ده غير العمل اللي في القلب ده، العمل اللي بالإيد ده غير العمل اللي بالإيد ده. وصلت؟ تقلي كده الكلام يعني بقى ايه زي الشمس. الفرقة بقى بتخلف في الكلام اللي قلت لك ده. قال: ومن ترك الإسلام وحده فهو مؤمن ناقص. يبقى ده على كلامهم، على كلامهم اللي لم يأتي بأي عمل ظاهر أبدا يبقى مؤمن ولا مش مؤمن عندهم؟ ايوه عندهم مؤمن، لان هو العمل عندهم شرط في كمال الايمان. يعني ايه شرط في كمال الايمان؟ يعني هم مدخلين اللي ما بيعملش في الايمان كده ابتداء، هو ما بيعملش بس احنا حكمنا عليه بالاسلام. طب عايز يزيد ويرتقي اعمل، طب ما عملتش مؤمن برضه. طب واحنا بنقول كده؟ لا ما بنقولش كده. طب بنقول ايه؟ بنقول لابد من مقدار معين من العمل الظاهر لتدخل في الإسلام ابتداء، وهذا العمل هو الصلاة. ثم بعد ذلك دخلت في الإسلام اهو، حكمنا عليك بالإسلام، ارتقت في العمل الظاهر بعد كده زاد إيمانك. ولذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يصل صاحبه إلى أعلى الدرجات، وينقص حتى يذهب بالكلية. وصلت المعلومة؟ يبقى إطلاق القول هنا بأن ومن ترك الإسلام وحده فهو مؤمن ناقص إطلاقه كده غلط. هو ترك إيه؟ ترك أصلا من أصول الإسلام الظاهر يبقى مش مؤمن، ترك فرعا من فروع الإسلام الظاهر يبقى مؤمن بس مش كامل الإيمان. خلاص سهلة؟ بلاش المواقف بقى عشان ما كم الصلاة، خلاها المرة الجاية. استر توقف. عليه الصلاة والسلام. والله العظيم رجل محترم. ليه بقى؟ لان احنا عمالين نهاتي ونقول ان احنا هنحكم بالاسلام للي يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وبعد ذلك نطلب منه الاعمال. بس عشان كده قلت لك مره قبل كده في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان مع سيدنا معاذ والرجل قال لا اله الا الله، سيدنا معاذ قام قتله برضه، قال له لا ما كنتش تقتله، انت شققت عن قلبه. ومعنى ذلك ان ابا طالب لو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لنفعته عند الله سبحانه وتعالى. بس معنى كده ان هو يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وبعد كده الرسول بعد ما يقولها، الرسول يعني بعد ما ابو طالب يقولها، الرسول يقول له صلي، يقول له لا مانيش بصلي، مانيش جايب اعمال ظاهره، هل دي معنى الكلام؟ لا مش معنى الكلام كده. معنى الكلام انه يحكم باسلامه بمجرد ان ينطق الشهاده فيعصم دمه وماله، ثم بعد ذلك نطلب منه بقية الشعب الأصول في أعمال الجوارح الظاهرة. ويبقى كده الكلام منضبط من أوله لآخره، صح؟ قال: ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق. ويبقى المقصود بالإيمان هو إقرار الإيه؟ إقرار القلب وانقياد. يبقى معنى ذلك إنه هو بيأتي بالأعمال الظاهرة زي المنافقين، من بره الله الله ومن جوه يعلم الله. هم كانوا في الظاهر مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصلم ويصومهم ويقولوا لا إله إلا الله، كل حاجة تمام التمام. الآيات اللي حضرتك بقى كنت بتقول: وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أهو بيجيب الإسلام الظاهر أهو. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يبقى أتى بالإسلام ولا ما أتاش بالإسلام؟ أتى بالإسلام اللي هو الظاهر، كانوا بيقعدوا مع الرسول يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب فين الانقياد والقبول والإقرار والمحبة واليقين اللي في القلب، اللي هي بقى الشغل اللي جوه اللي هو احنا بنسميه الإيمان، فين عند المنافق؟ مش موجود. ايه اللي عرفنا انه مش موجود؟ ربنا هو اللي اطلع على قلوبهم وعرفنا. ولذلك قال: واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى لو بنسأل وبنقول إيه هو يا أهل الخير اللي المنافقين عملوه علشان كده ما كانوش مسلمين ظاهرا وباطنا؟ إيه اللي سابوه ما عملوهوش؟ إيه الركن اللي اختل عند المنافقين؟ حاجة ظاهرة ولا حاجة جوه؟ عمل القلب وقول القلب اللي هو جوه. فضل عشان بقية النصوص يبقى وهو كامل الإيمان، يبقى لسه في أصل الإيمان، يبقى ما خرجش من الإيه، ما خرجش من دائرة الإيه، من دائرة المؤمنين. قال ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق. تمام كده يا جدعان؟ يبقى أهم حاجة يعني ملخص الكلام ده كله في كلمتين، هم ملخص الكلام ده كله في كلمتين، إن أنا عندي في شعب الإيمان أصول وفروع، أصول وفروع. الإنسان عشان يبقى مسلم لابد إن هو يأتي بهذه الأصول، إن هو يأتي بهذه الأصول. الأصول اللي هي إيه؟ مقدار من القبول والانقياد والإقرار والمحبة واليقين في القلب، وأقل حاجة في اللسان قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأهم حاجة في عمل الجوارح والأركان إن هو يصلي. يبقى لو عمل الثلاثة دول حكمنا له بالإسلام ظاهرا وطبعا وباطنا، لأنه عنده قبول وإقرار وانقياد، وأجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا، وكان عند الله سبحانه وتعالى من الناجين يوم القيامة. يبقى كده دخل في الإسلام ودخل في مرتبة أصل الإيمان، بدأ بقى يزود في الأعمال وصل للإيمان الواجب، بدأ يزود في الأعمال وصل لكمال الإيمان المستحب. يبقى ننظر في المفعول وننظر في المتروك، ماذا ترك وماذا فعل. بيحب الناس ومن أهل الخير وما تقصدوش في خدمة ألا ما يعملها لك، واللي في جيبه مش بتاعه ويوقف مع المريض والمحتاج وبلسم، وبص يعني من كمال الأخلاق ما لا يخطر لك على بال، بس ما بيصليش، كافر على قول من يكفر بترك الصلاة، بس ما قالش أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وابن جدعان ده كان رجل من العرب وكان رجل كريم، ما كانش حد يقصده في حاجة، ما كانش حد يقصده في حاجة، ألا ما يدهاله من غير ما يحسب. ولذلك قال أمية بن أبي الصلت وهو يخاطبه قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أنت مش محتاج حد يقول لك، إن هو يقول لك أنا محتاج يكفي، بس إن يقول لك ده أنت رجل كريم وجواد، وأنت هتقوم إيه، وأنت هتقوم دفع على طول. فستنا عائشة بتقول يا رسول الله الكلام ده هينفعه عند ربنا؟ الكلام ده هينجم العذاب يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كانش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما هو أعظم من ذلك، المثال اللي حضرتك قلته بتاع أبو طالب، أبو طالب يا ما دافع عن الرسول، بل وكان يعلم باطنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق. ولذلك يلزم من قول الأشاعرة إن أبو طالب إيه؟ ناجي، لأن هم بيقولوا اللي عارف بقلبه، مش احنا لسه عاملين نهاتها هم من ساعة الصبح، مش هم بيقولوا إن اللي عارف بقلبه بس ما قالش بلسانه هيبقى ناجي يوم القيامة، وإن كان لا تجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا. يبقى يلزم من كده إيه؟ إن أبو طالب إيه؟ يلزم من كده إن أبو طالب عندهم ناجي. طب وهو ناجي؟ لا مش ناجي. ولذلك قال أبو طالب وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. يعني بقول له انت دعيتني وانا عارف ان انت صادق وانا عارف ان انت صح، بس انا برضو مش هتبعك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عذابا رجل في ضحضاح من النار. يعني واقف على الايه، واقف على البر، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه. قلنا قبل ذلك إن الإيمان، إن الإيمان هو معرفة القلب، وهذا هو قوله معرفته وعلمه، فهذا هو قوله. وكذلك عمل القلب من المحبة والخوف والرجاء وغيرها، فهذا هو عمله. وكذلك عمل اللسان كالشهادتين وغيرها، وعمل الجوارح والأركان. والذي يريد أن يضبط الباب في أي مسألة من المسائل، الذي يريد أن يضبط الباب في أي مسألة من المسائل، عليه أن يجمع النصوص الواردة فيها، لا يأخذ نصا ولا يأخذ حرفا أو نصين أو حرفين ثم يتشبث بهما ويترك بقية النصوص. وهذا هو الذي فعله أهل الكلام وغيرهم ممن اختلفوا في الإيمان. والمرة الماضية كنت قد بدأت أن أفصل في هذا، ولكن الموضوع طال فأعيد الكلام فيه مرة ثانية. صلى على النبي. الفرق التي خالفت أهل السنة في مسألة الإيمان نظروا على أن الإيمان شيء واحد، جزء واحد لا يتجزأ. كلامنا بدأنا في المرة اللي فاتت بس ما كملناهوش لضيق الوقت. نظروا أن الإيمان هذا جزء واحد لا يتجزأ، بحيث إنه إذا نقص منه جزء فإنه لم يعد كما كان. سواء الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم أو من قابلهم من المرجئة وغيرهم، يبقى الأصل واحد الذي انطلقوا منه، هو الأصل واحد. فالفريقان نظر إلى أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. فأما الخوارج والمعتزلة فقالوا بما أنه جزء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب جزء منه فإنه يذهب كله. قالوا الإيمان ده حاجة واحدة ما بتتجزأش، ما ينفعش نقطعها حتت، تمام؟ فلو ذهب جزء من هذا الشيء الكلي لم يعد كما كان، ما عادش يبقى الإنسان مؤمن، خلاص خرج من الإيمان ودخل في الكفر. طب ليه يا جماعة قلت كده؟ قال لك لأن الإيمان لا يتجزأ، ونحن نظرنا فإذ ببعض النصوص ذكر فيها الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يذهب، أن الإيمان يذهب عن بعض من ارتكب هذه الكبائر وفرط في بعض هذه الفرائض والواجبات. يبقى هو الإيمان هو أخذنا منه حتى ما عادش هو الإيمان خلاص. طيب يبقى يا جماعة، قال لك يبقى كافر. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن. قال لك خلاص، فنفى الإيمان عنه. ولو نفى الإيمان عنه يبقى بقى فين؟ يبقى بقى في الكفر على طول. طب قلت لك يا جماعة، قال لك لأن الإيمان أهو أخذنا منه شعبة أو تركنا منه شعبة اللي هي الزنا وكده، فيصبح الإنسان بعدها كافرا. فقال لك خلاص، إذا ذهبت شعبة من هذه الشعب فإن الإيمان يذهب بالكلية. دول مين؟ دول الخوارج والمعتزلة اللي هم بيكفروا بالكبير. طب والمرجئة اللي قدامهم اللي هو في الفرقة التانية بقى، اللي هم بيقولوا مهما يعمل الإنسان من أي حاجة هيفضل برضو مؤمن، حتى لو ما عملش الأعمال الظاهرة، حتى لو لم يتلفظ بلسانه فإنه ناج في الآخرة وإن كان لا تجرى عليه أحكام الدنيا. بتقولوا كده لا يا جماعة؟ قال لك بنقول كده لأن برضو الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. طب إزاي يعني؟ قال لك هو الإيمان هو مهما تاخد منه هيفضل برضو إيه؟ هيفضل برضو إيمان. يبقى عندهم الإيمان جزء، مهما تاخد من شعب الإيمان ومهما ترتكب من كبائر وآثام وموبقات برضو الإيمان فضل زي ما إيه؟ فضل زي ما هو. يبقى ناس قالت أي حاجة تتخذ من الإيمان يذهب بالكلية، ودول الخوارج والمعتزلة، وناس قالوا مهما تاخد من الإيمان هيفضل زي ما هو. يبقى دولت في الطرف اليمين خالص، ودول في الطرف الايه الشمال خالص. جاء أهل السنة وقالوا لا، احنا وسط بين الايه، احنا وسط بين الفرقتين. طب هتعملوا يا جماعة؟ قال لك والله الإيمان ده متكون من شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشعب دي ليست في قوة واحدة. شعب الإيمان مهاش في قوة، مهاش في قوة واحدة، كالمركبات، كبقية المركبات. هناك مركبات يعني أشياء متكونة من كذا جزء، إذا نقص منها مركب من المركبات الأساسية فإن الشيء يذهب، ما عادش يبقى هو خلاص. وهناك مركبات إذا أخذت منها أجزاء معينة يظل الشيء كما هو غير أنه ناقص. قال لك طب والله مثلوا لنا كده بأمثلة عشان نفهم. قال لك زي الشوربة. زي الإيه؟ الشوربة. الشوربة مكونة من إيه؟ إيه المكونين الأساسيين للشوربة؟ تمام، خلينا في اللحم والماء. المكونات الأساسية للشوربة إيه؟ اللحم والماء، صح ولا مش صح؟ ينفع نعمل شوربة من غير مية؟ ما ينفعش. طب ينفع نعمل شوربة من غير أي نوع من أنواع اللحوم؟ لا ما تنفعش برضو. شوربة الخضار ده حاجة تانية بره الكلام، بس برضو مكونة من مية وحاجة تانية، يعني ليست من ماء خالص، ليست من ماء غير مخلوط عليه شيء آخر. يبقى بالبلد كده بنقول اللحمة والمية مكونات أساسية من مكونات الشوربة، بحيث أن الشوربة لو أخذنا منها الماء أو أخذنا منها اللحم لم تعد شوربة كما كانت، صح ولا مش صح؟ طيب لو قلنا الشجرة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أو خلينا نطبق على الشوربة، في ناس بتضيف على الشوربة بعض الإضافات، حط شوية بطاطس، واحد مثلا يحط بصلاية، صح ولا لا؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ فهو في دماغه لما يحط في الحاجات دي في الشوربة بتايه؟ بتزود الشوربة كده وتبقى حلوة كده ومزبطة كده، حتة دهنة، حتة عظماية، حتة مصورة، العملية بتبقى ايه؟ بتبقى حلوة. طب لو أخذنا البصلاية ديت ولا البطاطسية من الشوربة؟ نقصت في الحسن والجمال، بس لم تذهب بالكلية، فضلت شوربة برضو، صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة. الكتاب ده هو الكتاب مكون من ايه؟ من غلاف وأوراق. طيب لو انا قمت جاي على الكتاب وقمت قطع منه صفحة، ما عادش كتاب ولا فضل كتاب برضه بس في منه صفحة مقطوعة؟ فضل زي ما هو كتاب، صح ولا لا؟ طب لو الكتاب ده هو صغر شوية وشلت اللي هو الورق المقوى ده، ما عادش بقى اسمه مجلد، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه مغلف، بقى اسمه غلاف، اللي هو الكتاب اللي بيه ايه؟ فالكتب منها مجلدات، المجلدات ما تبقاش مجلدة اللي ما تبقى ايه؟ مظبوط؟ انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان الايمان، ان الايمان لا هو مهوش من المركبات اللي لو اي حاجة منه راحت يذهب بالكلية كما قالت الخوارج والمعتزلة، ولا هو من المركبات اللي مهما تحوش منه يفضل زي ما هو، زي ما قالت المرجئة ومن وافقهم. أمال الإيمان إيه؟ الإيمان بين هذا وهذا. فالإيمان هذا يتكون من مركبات، وإن شئت فقل من شعب، منها شعب أركان وأساسات. إذا ذهبت هذه الشعب وهذه الأركان فإن الإمام يضيع. ومنه شعب أخرى ليست من الأركان ولا من الأساسيات ولكنها من الكماليات، بحيث إنها إذا ذهبت فإن الإيمان يبقى ولكنه ينقص. تمام؟ يبقى لما يقول لك الإيمان ده هو لو خدت منه حاجة يذهب بالكلية، قل له غلط، وده كلام الخوارج والمعتزلة. ولو قال لك الإيمان ده هو مهما تاخد منه هيفضل زي ما هو، قل له برضو غلط، وده كلام المرجئة ومن وافقهم. أمال الإيمان عامل زي إيه؟ الإيمان عامل زي الشجرة. الإيمان عامل زي الشجرة، فيها مركبات أساسية، ما ينفعش الشجرة من غيرها، ومنها مركبات فرعية. الأساسية زي إيه؟ زي الساق اللي هو الجزع والجذر الذي في الأرض. يبقى الساق والجذر بالنسبة للشجرة أساسي ولا مش أساسي؟ أساسي. لو ضاع الجذر أو ضاعت الساق فإن الشجرة لا تكون شجرة. وهكذا الإيمان فيه من المركبات وفيه من المكونات وفيه من الشعب، ما لو ذهبت هذه الشعبة فإن الإيمان يذهب بالكلية. زي إيه؟ زي أقل مقدار من أعمال القلوب ومن أقوالها، وأقل مقدار من أقوال اللسان، وأقل مقدار من أفعال الجوارح والأركان. تمام ولا مش تمام؟ طب نطبق مثال عملي من ناحية الجوارح والأركان. ناخد الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فكما أن الساق والجزع قد ذهب، يبقى الصلاة في الإيمان عاملة زي الساق أو الجزع في الشجرة. لو الساق أو الجزع في الشجرة راحت الشجرة تروح، وكذلك الصلاة إذا ذهب إذا ذهبت الصلاة ذهب الإيمان. تمام؟ وقول اللسان اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من الإيمان كالساق والجزع من الشجرة. فإذا ذهبت لا إله إلا الله محمد رسول الله من اللسان ذهب الإيمان، كما أن الشجرة تذهب إذا ذهبت ساقها وجزعها. طب وقول القلب ومعرفة القلب وعمل القلب؟ عامل زي إيه؟ عامل زي الجدر. راحت معرفة القلب وراح علم القلب وراح إقرار القلب وراح تصديق القلب، راح الإيمان زي ما لو الجذر راح الشجرة تموت على طول. وكذلك لو ذهب ما في القلب من عمل كالمحبة والرجاء والخوف والتوكل وغيرها من الأعمال. تمام؟ يبقى ليه أعمال أساسية في الإيمان هي من أركان الإيمان ومن أساسياته. إذا ذهبت ذهب الإيمان. وهناك شعب أخرى إذا ذهبت فإن الإيمان لا يذهب ولكنه ينقص. زي إيه؟ زي مقدار معين من المحبة يصرفه الإنسان إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من مالي ومن ولدي إلا من نفسي، بحبك وكل حاجة وتمام بس بحب نفسي أكثر. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. الآن إيه؟ الآن كمل الإيمان وترقيت وصرت في منزلة أعلى من المنزلة التي كنت فيها قبل ذلك. طب المنزلة اللي كان فيها قبل ذلك كان خارج الإيمان ولا كان داخله برضه؟ كان داخل الإيمان برضه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ كذلك من أقوال اللسان التسبيح والتحميد وكثرة الذكر وغير ذلك، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكده. اللي ما يقولهاش يخرج من الإيمان، يخرجش من الإيمان. ليه؟ لأن اللي من الشعب اللي هي إيه؟ اللي هي لو ذهبت فإن الإيمان يبقى ولكنه ينقص. وكذلك الصلاة، كذلك الزكاة، وكذلك الصوم، وكذلك الحج. إذا لم يفعله الإنسان تكاسلا غير جاحد فإنه لا يكفر. إنما مسألة الجحود دي أي حد ينكر معلوم من الدين بالضرورة هيكفر على طول، تمام ولا مش تمام؟ فنقول إن شعب الإيمان هذه تتغير قوة وضعفا. فعندنا أصول وعندنا فروع. الكلام الآن على الفروع، وهذه الفروع كذلك تختلف، فقد تتحد هذه الفروع فتصير أصلا بقرينة أخرى. وخلي بالك من الكلام ده لأن الكلام ده مهم. فلما نقول مثلا، هناك قدر من أعمال القلوب جوز الشارع لنا أن نصرفها لغير الله، كالخوف الجبلي أو المحبة الجبلية. واحد بيحب أبوه، واحد بيحب الفلوس، واحد بيحب زوجته، واحد بيحب أهله، واحد بيخاف من الأعداء. دي محبة فطرية الله سبحانه وتعالى فطرنا عليها. ولكن هذه المحبة وهذا الخوف وهذا الرجاء وهذه الاستعانة وهذه الاستغاثة، كل هذا لابد أن يكون في المقدار الذي حدده الشرع. فلما برضو بنقول إن هناك من الأعمال القلبية ما يجوز أن تصرف لغير الله، هذا يكون محددا ومنوطا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. فخلي بالك بقى الله يسترك. فلا يؤتى بعبادة قلبية واحدة، عشان نبقى احنا الوقت عايزين نبقى في المظبوط اهو، عشان نبقى في المظبوط اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة من الاثنين اللي هقول لك عليهم دول. فلا يؤتى بعبادة قلبية ولو واحدة فتصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى الصرف الكامل المطلق. يعني ينفع نستعين بغير الله ولا ما ينفعش؟ ينفع. فأعينوني بقوة، وهذا موضع مدح أم ذم؟ موضع مدح. ولكن نستعين بالحي القادر فيما يقدر عليه، الحي القادر الموجود، مظبوط. فالاستعانة يجوز أن تصرف إلى غير الله أم لا؟ يجوز. والاستغاثة بضوابطها تجوز أن تصرف إلى غيره، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، صح ولا؟ المحبة قد تصرف إلى غير الله أم لا؟ تصرف، ولكن بالمقدار المسموح به. فلا يؤتى بعبادة قلبية واحدة كالمحبة مثلا. واحد بيصرف جميع أعمال القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في المحبة بس لوحدها يصرفها إلى أحد غير الله، ولكن بمقدار أعلى من المقدار الذي يصرفها فيه لله. ينفع؟ ينفعش. مع أن ده عبادة إيه؟ مع أن ده عبادة وحده، مع أن ده عبادة وحده. هنقول إن العبادة دي ليست من الأصول ولكنها من الفروع. فإذا كانت من الفروع فإن الذي يفعلها على المنهي عنه أو لا يفعلها فإنه يكون ما زال مؤمنا. لا، فتفصل برضو. نقول إنه ما زال مؤمنا ما دام يصرفها لغير الله بالوجه المسموح. فإذا صرفها لغير الله سبحانه وتعالى بغير الوجه المسموح فإنه قد وقع فيما نهي عنه. واحد بيحب زوجته أكثر من ربنا، واحد بيحب مزاجه أكثر من ربنا، واحد بيحب الفلوس أكثر من ربنا سبحانه وتعالى، هذا وقع في الشرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. تخش يا رب لو خشت في رجله سلة ما تخرج منه تاني. بيحب الفلوس ايه اكتر من ربنا، ما عند ده عمل قلب ايه، ده عمل قلب واحد. او واحد بيصرف جميع اعمال القلوب حتى لو بمقدار معين الى فرد واحد، ده ما ينفعش برضه. يبقى فلان الفلان ده هو بيحبه وبيستعين بيه وبيستغيث بيه وبيخاف منه وبيرجوه وكذا وكذا وكذا، جميع أعمال القلوب يصرفها لهذا الشخص، هذا الإنسان على خطر. لماذا؟ لأن أعمال القلوب لا تجتمع في هذا أو لا تجتمع بهذا النحو إلا لله سبحانه وتعالى. فبرضه يكون عندنا تفصيل في قوة الأعمال وفي كونها أركان وأساسات، وفي تجمعها قوة وضعفا. فإن شعب الإيمان إذا وضعت واحدة بجوار الأخرى صارت قوية، وإذا تفرقت الشعب صارت ضعيفة. وإن كانت قوية التفرق يضعفها، التفرق يضعفها. وكذلك مما ينبغي أن يؤكد عليه في هذا المقام أن الظاهر والباطن متلازمين، أن الظاهر والباطن متلازمين. فإذا صلح القلب فإن هذا لا شك سيؤثر على صلاح الظاهر اللي هو أعمال الجوارح والأركان، وإذا فسد القلب فإن هذا سيؤثر على إيه؟ على الجوارح والأركان كذلك. ولذلك فإن شعب الإيمان متلازمة قوة وضعفا، ومتلازمة ظاهرا وباطنا. فإذا صلح الباطن فإن الظاهر سيصلح، وهذا كالشجرة تماما بتمام. إذا كانت الجذور قوية في باطن الأرض فإن الساق والفروع والثمار والأوراق والأزهار ستكون قوية، وإذا كانت الجذور في الأرض ضعيفة فإن الشجرة ستكون ضعيفة. تمام؟ ولذلك اتفق العلماء على أن الإيمان قول وعمل، وأن هناك قول للقلب وهو علمه ومعرفته وتصديقه ويقينه وإقراره. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك يذكر العلماء شروط للا إله إلا الله، يذكر العلماء شروط للا إله إلا الله، وهي الشروط السبعة المعروفة. وهذه الشروط إذا تدبرت فيها تجد أن القلب له عمل أساسي في هذه الشروط وفي هذه الأركان: العلم والإيه والمحبة وإيه واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص. دي شروط لا إله إلا الله. عشان الإنسان يحقق لا إله إلا الله عليه أن يأتي بهذه السبعة، احفظهم معايا: منهم أربعة بالقاف، ومنهم ثلاثة من غير القاف. الثلاثة من غير القاف سهلين: العلم والمحبة والإخلاص. قول معايا: العلم والمحبة والإخلاص، ودولت بيتعملوا بإيه؟ بالقلب. الصدق واليقين والقبول والانقياد، ودول بيتعملوا بإيه؟ بالقلب. دول شروط لا إله إلا الله. طب وشروط محمد رسول الله؟ وشروط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصديقه أو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. يبقى مش مجرد كلام. ولذلك لما ذكر الإمام ابن القيم في هذه المسألة وقيل إن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، قال لابد لكل مفتاح من أسنان. بتجيب مفتاح كده مسلوب كده مساوي من ناحيتين ولا لابد ان هو يكون له أسنان؟ مظبوط ولا لا؟ بتلاقي له برضو أسنان من ناحية تانية اللي هو مفتاح الكمبيوتر، بتلاقي برضو من جوه كده برضو مظبوط ولا مش مظبوط، منقر كده من جوه. مهما تجيب أي مفتاح لابد أن يكون له أسنان. يبقى الأعمال القلوب لها عمل مهم وعمل أساسي في مثل هذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الإيمان ذكر من أركانه ومن شروطه مثل هذه الأعمال: اليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة والإخلاص والعلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين العمل القلبه ويقيموا الصلاة العمل الجوارح والأركانه. تمام؟ طب لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وذكر الله سبحانه وتعالى اللسان كثيرا، وأي حاجة مذكور فيها قل، يبقى هذه متعلقة بعمل اللسان. أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول أنه هو يقول قل، أو الرسول أمر أمته أنهم يقولوا قل، هو القل هيبقى بإيه؟ القول هيبقى باللسان. فمع كثرة هذه النصوص، فمع كثرة هذه النصوص التي تدل على عمل القلب كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مش ده كل ده عمل قلب؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ وكذلك القول: قل الحمد لله، صح ولا لا؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى آخره من الآيات التي أمر الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل. وكذلك جميع الآيات التي فيها أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعمل بالجوارح والأركان تدل على أن من الإيمان العمل بالجوارح والأركان. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعتقوا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخره من الآيات. تمام؟ يبقى ما ينفعش نجيب بعض النصوص، فاش نجيب بعض النصوص التي تتعلق بالقلب فقط ونقول هو الإيمان اللي في القلب بس، ونخرج العمل اللي هو عمل الجوارح، ونخرج قول اللسان. ولذلك جاء في الأثر: الإيمان إيه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. إنما مهما يقول اللي في القلب نضيف من غير ما يظهر على الجوارح والأركان نقول هذا كلام باطل. لماذا هو باطل؟ لأن من أصولنا أن هناك تلازم بين الظاهر والباطن، فإذا كان الظاهر باطلا علمنا يقينا أن الباطن باطلا. وكذلك لأنه يلزم لوازم باطلة، يلزم لوازم باطلة على من يقول إن الإيمان هو الذي في القلب فقط، أو أنه المعرفة فقط، أو أنه التصديق فقط. ومن أكبر هذه اللوازم أن يكون فرعون مؤمنا، وأن يكون أبو طالب مؤمنا، وأن يكون إبليس عليه اللعنة مؤمنا. طيب ليه؟ لأنهم كان عندهم معرفة وكان عندهم تصديق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال له انت عارف، سيدنا موسى بن فرعون قال له انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق السماء والأرض. ولذلك قال سبحانه في سورة النمل: وجحدوا بها. والجحود لا يكون إلا بعد معرفة، يعني عرفوا بعد كده جحد. ولذلك قال بعد ايه: واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا والعياذ بالله. وإبليس كان عارف أن ربنا قاله صح، قال ربي فأنظرني يبقى مقر ولا مش مقر، وعارف ولا مش عارف، مظبوط؟ يبقى كان عارف اهو، يبقى لو قلنا هو المعرفة والتصديق خلاص، يبقى قوله فرعون مؤمن وقوله إبليس مؤمن. بل جاء في ديوان أبي طالب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. والله أنا عارف إنه صح وإنه بحق وحقيقي. يبقى لو كان هو المعرفة والإقرار والتصديق يلزم من ذلك إيمان أبي طالب. وهل أبو طالب مؤمن؟ وممكن ما ينكروش بس ما يقولش، ما يتلفظش بلا إله إلا الله، وهذا هو السبب الذي كفر به أبو طالب. وإلا فإنه لو قال لا إله إلا الله لنفعته عند الله، علشان كده الرسول كان بيقول له إيه؟ ها؟ بيقول له قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. رب ده كان قال لا إله إلا الله. فأبو طالب ما كانش منكر ولا كان جاحد، إنما كان مقلد للآباء ولم يتلفظ بالكلمة، ولم يتلفظ. أيوة، وقف على رأسه أبو جهل ومن معه فقالوا له: قال له يا عم قلها كلمة أحاج لك. فنظر إلى القوم قال: أنت هتسيبنا، أنت هتسيب دينك ودين آبائك وأجدادك والأباء والأهلمة دي كلها. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل على دين عبد المطلب. ولذلك لما كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في فتح مكة وجاء بأبيه أبي قحافة، أبو قحافة ده يبقى أبو مين؟ يبقى أبو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وكان وجاء برأسه كالثغام البيضاء من شدة الإيه؟ من شدة البياض، شاب رضي الله عنه في الإسلام. فلما دخل أبو قحافة على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، نظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، يا ليتها كانت يد عمك لما كان يحب، يعني لما كان أبو بكر يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل عمه في الإسلام، ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما ينفعش نجيب بعض النصوص ونترك بعض الايه بعض النص. ولذلك جاء الاجماع عن العلماء والصحابه ان الايمان قول وعمل، وانه يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وهذا الكلام على اطلاقه، وان كان في المعصيه لابد من التفصيل. فان كانت المعصيه في شعب من الشعب الفروع فإن الإيمان لا يذهب بالكلية ولكنه ينقص، وإن كانت المعصية في شعب من الأركان فإنه يذهب بالكل. واحد ما بيخشش الجامع خالص، ولا بيصلي مرة وعشرة لا، ولا بيصلي الجمعة وبقية الأسبوع لا، ولا بيصلي كل 3-4 شهور مرة، هو ما يعرفش حاجة عن الجامع ولا عن الصلاة، تمام؟ يبقى ده تارك لجنس العمل بالكلية أم لا؟ الجملة دي فيها تفصيل بين العلماء، الجملة دي فيها تفصيل بين العلماء، اللي هي إيه؟ اللي هي لا كبيرة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وإن كان التحقيق من مذهب العلماء أن هذه الكلمة لا تطلق هكذا، ولذلك الكلمة دي بتتقال بصيغة تانية، الكلمة دي بتتقال بصيغة تانية، اللي هو إيه؟ اللي هو الإصرار على الصغيرة يحولها لكبيرة. والكلام ده فيه نظر برضو، والكلام ده فيه نظر. فيه نظر ليه؟ لأن هناك من الصغائر المحقرة، هناك من الصغائر المحقرة حتى وإن أصر الإنسان عليها فإنه لا يؤاخذ عليها مؤاخذة الكبيرة، وإن داوم على فعلها وإن أصر عليها فإن هناك من المكثرات ما تكثر له هذه الصغيرة حتى وإن أصر عليها. يعني واحد بيبص على البنات صغيرة ولا مش صغيرة وهو مصمم يبص على البنات، هل نقدر نقول إنها تتحول لكبيرة؟ لا، ما نقدرش نقول إنها تتحول لكبيرة. لماذا؟ لأن هناك مكثرات الله سبحانه وتعالى يكثر بها هذه الصغائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهما إذا ما اجتنبت. هل لما بيعمل كده يبقى دي تعتبر كبائر؟ فهو كده ما بيجتنبش الكبائر، يبقى مش هتكفر الصغائر، صح ولا لا؟ وكذلك من الأقوال التي تطلق هكذا فنقبلها بغير إطلاق، فنقبلها بغير إطلاق، أما على التفصيل فينبغي أن يفصل فيها. زي مثلا إيه؟ زي مثلا اللي يقول لك الشرك أعظم من الكبائر، تقول له لا يا عم الحاج، يقول لك لأن الشرك ربنا ما بيغفرلوش، إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يبقى الشرك ده هيتغفر ولا مش هيتغفر؟ مش هيتغفر، ماشي يا عم الشيخ. إنما الكبائر في المشيئة، يعني ممكن واحد ربنا يغفر له الكبيرة ولا لا وما يأخذش عليها؟ أيوة، أهل الكبائر في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عزل. فيوم يقول لك إيه؟ الكبيرة ممكن تتغفر إنما الشرك عمره ما يتغفر، يبقى ايه؟ يبقى الشرك اعظم من الكبيرة. ويطلق هذا القول هكذا، وهذا الاطلاق ايضا خطأ. ليه؟ لان لو جينا نفرع في فروع الشركيات اللي هي المسائل الشركية، يعني التي يصير بها الانسان مشركا، اذا ما ذهبنا نفرع فيها ونؤصل فيها ونعددها، تمام، ونعدد كذلك الكبائر، فإننا لا نجد كل الشركيات أعظم من كل الكبائر. وأدي لك مثال، صلى على النبي، لو إحنا قلنا إن اللي يحلف بغير الله شرك، تمام، شرك أصغر يعني، فيقول لك العشرة دول أو النبي أو رحمة أبويا أو حياة ولادي إلى آخره. أنا عندنا نصوص بتقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا بآبائكم إلى آخر، تمام. يبقى الرجل صاحبنا ده عمل إيه يا عم الشيخ؟ قالوا النبي، قالوا حياة أبويا وحياة ولادي، وقع في الشرك أهو، مش هيتغفر. عندنا واحد تاني والعياذ بالله زنى بأمه، والعياذ بالله زنى، كبيرة ولا شرك؟ كبيرة، ضد الشرك. هل اللي قاله النبي أعظم عند الله سبحانه وتعالى من الذي زنى بأمه؟ قولا واحدا الزاني بأمه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فنطلق القول هكذا بكل تفاصيله بكل تفريعاته غلط. لأن هناك من الكبائر، نوع من أنواع الكبائر، أو في بعض الأحيان ما يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى من بعض الإيه؟ من بعض الشركيات. عايز أقول لك إن هناك أقوال شائعة هكذا العلماء أطلقوها في وقت معين أو في وصف معين أو في حيز معين، فمن الخطأ أن نعممها هكذا، ولكن ينبغي زي ما أنا بقول لك كده أن تجمع النصوص في الباب الواحد حتى لا يحدث برجلة ولا يحدث إشكال في الإيه؟ في فهم هذه المسائل. ولذلك نحن ينبغي أن نجمع هذه المسائل في هذا الباب حتى نرد على من قال إن الله سبحانه وتعالى يخرج أناسا من النار ولم يعملوا خيرا قط. وإحنا قلنا في الأول أنه لابد لفهم النص فهما صحيحا لا بد من جمع النصوص في الباب الواحد. تمام؟ فاحنا عندنا الوقت نص بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى هيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. لو احنا خدنا النص ده لوحده يبقى معناه إن في ناس ما عملتش أي حاجة خالص ومع ذلك هيخرجوا من النار. هل الفهم ده يبقى فهم صحيح؟ لو من النص ده لوحده لو ما فيش إلا هو ماشي، إنما في نصوص تانية قالت لنا إن مش هيدخل الجنة إلا اللي أتى بمقدار من عمل القلب ومقدار من قول القلب ومقدار من قول اللسان ومقدار من عمل الجوارح والأركان. يبقى عندي هنا الظاهر إن في تضاد ولا مفيش في ولا مش في تضاد؟ الظاهر إن في تضاد أهو. نصوص بتقول إن هو مش هيدخل الجنة إلا اللي يعمل، وعند نص هو بيقول إنه يخرج من النار ويدخل الجنة بعض الناس لم يعملوا خيرا قط. يبقى هذا متشابه وهذا محكم. نقوم نعمل إيه يا عم كريم؟ نرد المتشابه للمحكم، نقوم نجيب ده مع ده ونفهم هذا النص في سياق وفي مجموع النصوص التي ذكر فيها الله والتي ذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل النار لن يدخل الجنة إلا من عمل. طب هتعمل إيه في الحديث يا عم الحاج؟ قال لك والله ابتداء كده هناك عدة تخاريج لهذا الحديث. أولا قد يحمل هذا الحديث على رجل قال لا إله إلا الله ثم واتته المنية مباشرة فلم يكن عنده وقت للعمل، فحد دخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ميت، ما لحقناش نقول له صلي ولا نحن نقول له زكي ولا نحن نقول له حج ولا نحن نقول له أي حاجة. هو يا ربك أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن ميت على طول. هل هذا الرجل عمل أم لم يعمل؟ لم يعمل خيرا قط، من أعمال الجوارح والأركان. تمام ولا مش تمام؟ ومع ذلك مآله في الآخرة إلى الجنة أم لا؟ طب أنا قلت ليه إيه ده اللي خلانا نقول إن الرجل ده احتمال يكون أول ما قال لا إله إلا الله أم ميت على طول؟ اللي خلانا نقول كده إن في عندنا نصوص بتقول إن هو لو قدامه فرصة ووصله البلاغ ولم يعمل فإنه لن يكون مؤمنا. فمعنى إن هو دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط يبقى ما كانش قدامه فرصة ان هو يعمل خيرا قط. وايه الحالة اللي تخليه ما فيش قدامه فرصة ان هو لم يعمل خيرا قط؟ ان هو اول ما قال لا اله الا الله ام ميت على طول. تفضل. هنقولها صلى على النبي. هتقول لي طب دخل النار ازاي؟ ما هو الحديث، ما هو في الحديث انه اخرج ثم يخرج منها اقواما لم يفعلوا خيرا قط. دول السابقون الاولون. ولا لا قلت أني دي كده معلش تاني الناس ربنا سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بس لا يدخل صبرا قليلا بس. طب قول كمل اللي عندك كمل. لا كمل بس قول. اشتري منك يا سيد، اشتري منك. يعني ان هو قال لا اله الا الله ثم دخل الجنة مباشرة من غير ان يعمل عملا قط؟ هل كان قدامه فرصة ان هو يعمل؟ ما رحمة الله قالت لنا انه مش هيرحم اللي لم يعمل خيرا قط. ثم ذهب إلى عالم فقال هي توبة؟ قال لا، فأتمم المهلك. ماشي. وإن حسن الحديث أربع. ثم قال له اذهب أرض كذا. ماشي. فكذا فيها علماء يجدون. وهو في الطريق ما عملش حاجة خالص. اصبر بس علي، اصبر بس علي، ازاي ما عملش حاجة خالص؟ هو العمل بتاعه ما قالش حتى. لا لا لا أقول لك. عمل عمل عمل عمل عمل عمل عمل اقول لك هاجي لك قال بعض العلماء اللي هو الورود المرور على الصراط، ومنهم بعض العلماء من قال انه يمر عليها، فاما المؤمن الناجي فيجعلها الله سبحانه وتعالى عليه بردا وسلاما، والاخر لا يجعلها عليه بردا وسلاما. انا اخلص وبعد ما خلص لو عندك اشكال تقول. لا ما انا اقول لك اهو. صلى على النبي. احنا عندنا نصوص بتقول انه لن يدخل الجنه الا من عمل، وعندنا نص بيقول ان هناك اقوام دخلوا الجنه ولم يعملوا خيرا قط. فالوقت في اشكال متضارب ولا ما فيش؟ في اشكال متضارب، في اشكال متضارب. ان الرسول بيقوله لم يعملوا خيرا قط، وان عندنا نصوص بتقول لازم ان يكون عمله. طب احنا عايزين نعرف الناس اللي دخلت الجنه ولم يعملوا خيرا قط، دخلوا الجنه ولم يعملوا خيرا قط ليه؟ ولم يعملوا خيرا قط ليه؟ من العلماء من قال انه لم يعمل خيرا قط بسبب انه وافته المنيه فلم يستطع العمل، ولو كانت أمامه فرصة وعمل لكان من أهل النجاة، ولو وضعت أمامه فرصة ولم يعمل وبلغه الوحي فإنه لن يكون من أهل النجاة. طيب لو أخذنا الحديث اللي عم صبر بيقول عليه، الحديث اللي عم صبر بيقول عليه مصلحة ليني ليه؟ لأنه على كلامه أنه واتته المنية فلم يستطع أن يعمل، لأنه هو الملك، لأنه هو قال إيه الرحل اللي هو العابد رقم 99 رحل العابد، قال له ملكش توبة فأتم له الإيه فقتله فأتم به المئة، ثم ذهب للعالم فقال لي توبة فتاب فمات. في الحديث كده فتاب فمات، فلما مات تنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فين الوقت بقى اللي كان قدامه في إنه هو يعمل؟ احنا عايزين ان هو عمل. هل كان قدامه؟ هل في الحديث، عشان الموضوع بس ما يطولش مننا، هل في الحديث ان هو كان قدامه فرصة ان هو يعمل ومع ذلك ما عملش؟ ولا هو في الحديث ان هو اول ما نوى التوبة ام جاي له ملك الموت على طول؟ الحديث بيقول ايه؟ ان هو اول ما تاب جاله ملك الموت على طول. فده يصب في مصلحته ولا لا؟ يصب في مصلحتي، لأنني بقول إن هو الرجل ده ما كانش قدامه فرصة يعمل. ده حاجة. الحاجة التانية أن في الحديث لم يعمل خيرا قط، صح؟ طب هو عمل ولا ما عملش؟ لا عمل. أول حاجة تاب. تاني حاجة في بعض الروايات أنه عمل. أهم شيخ سيد أنه ناء بصدره، فهو عمل اللي يقدر يعمل عليه، هو عمل العمل المنوط به الآن، العمل المنوط به الآن أن يترك هذه الأرض وأن يذهب إلى أرض أخرى. هو الرجل أول ما قال له تسيب أم عمل كده أم ميت، يبقى عمل ولا ما عملش؟ عمل. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم جاء في لم يعمل خيرا قط، لو قلنا إنه لم يعمل أصلا فنقول لأنه لم تواته الفرصة ليعمل، وإنما بمجرد أن تاب جاءه ملك الموت فمات، فلم تكن عنده فرصة. أو أنه عمل، وهيخرج الحديث على التخريج التاني اللي هنقوله. لو أنا قلت إن هو دخل الجنة ولم يعمل وكانت قدامه فرصة ووصلوا البلاغ، يبقى أنا كده ردت النصوص اللي بتقول إن هو لابد من العمل ولا ما ردتهاش؟ ردتها. طب وأنا عايز أردها ولا عايز أعمل الاتنين؟ أنا عايز أعمل الاتنين. يبقى علشان أعمل الاتنين لابد من أن نرد المتشابه إلى المحكم. يبقى الرجل اللي دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، لو قلنا ما عملش أي عمل خالص، لو قلنا لم يعمل أي عمل اللي هو جنس العمل لا صغير ولا كبير ولا أي حاجة، فلا شك أن هذا الرجل دخل في الإسلام ثم واتته المنية مباشرة. ليه؟ علشان ما نردش النصوص اللي بتقول العمل. طب وخرجوا على إيه؟ وخرجوا على إيه؟ اللي هو لم يعمل خيرا قط وبعد كده دخل النار وبعد كده خرج منها تاني، إيه اللي دخله النار؟ إيه اللي دخله النار؟ رد العلماء على هذا فقالوا إن هذا في صورة رجل أسلم، دخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تمام؟ وبعد أن دخل في الإسلام الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه ولا يحاسبه ولا يعذبه إلا إذا وصل البلاغ إليه، إلا إذا وصل البلاغ إليه، إن هو يصل إن كذا حلال اعمله وكذا حرام ما تعملوش، فلم يصل إليه شيء من الفروض الذي ينبغي أن يفعلها، ما سمعش عن صلاة ولا سمع عن زكاة ولا سمع عن صوم ولا سمع عن حج ولا سمع عن أي حاجة خالص، بس سمع إن الزنا حرام، بس زنا، تمام ولا مش تمام؟ عارف إن أكل أموال الناس بالباطل حرام بس أكلها، بس ما سمعش عن الصلاة ولا سمع عن الصوم ولا سمع عن الزكاة ولا سمع عن الحج، فاستوجب دخول النار. لماذا استوجب دخول النار؟ ليس بسبب ما فرط من الطاعات، ولكن بسبب ما ارتكب من المعاصي التي وصل إليه أنها حرام. فاستحق يدخل النار ولا لا؟ استحق يدخل النار. له حسنات؟ ملوش حسنات. يفضل صاحبنا في النار يتعذب لغاية ما السيئات بتاعة المحرمات اللي وصلته تذهب، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. يبقى دخل الجنة ولم يعمل خير قط ولا لا؟ ها؟ بس ليه؟ لأنه ما وصلوش العمل اللي المفروض إن هو يعمله. طب أنا ليه بقول ما وصلوش؟ علشان ما بطلش النصوص اللي بتقول إن هو لازم أن يعمل، تمام؟ يبقى ده التخريج الأول. التخريج الثاني كما قلنا في المرة الماضية أن الشرع وأن اللسان العربي يأتي بقوله لم يفعل خيرا قط للدلالة على قلة العمل، لا للدلالة على أنه لم يعمل أبدا. يبقى هو لم يعمل خيرا قط، الصورة كده معناه أنه ما عملش خالص، بس الحقيقة أنه هو عمل أعمال بس أعمال قليلة، أعمال قليلة ما قدرتش النية تنجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى بجانب المعاصي والآثام والموبقات والكبائر التي كان يفعلها. ولذلك قلنا في المرة الماضية كحال المرأة التي يحسن إليها زوجها دهرا، فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طب وهل هي ما رأت منه خيرا قط ولا رأت؟ يبقى هو كان بيعمل خير ولا ما كانش بيعمل الزوج؟ ومع ذلك المرأة قالت. يبقى برضو الناس اللي دخلوا الجنة ولم يعملوا خيرا قط كانوا بيعملوا ولا لا؟ كانوا بيعملوا. وكذلك هذا الرجل الذي انتزع غصن شوك من الطريق قال فشكر الله سبحانه وتعالى فأدخله الجنة ولم يعمل خيرا قط، وهو عمل ولا ما عملش؟ عمل، شل غصن الشوك من الطريق. وكذلك الرجل الذي كان يداين الناس، فإذا كان هناك رجل معسر أنذره وتركه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إنه دخل النار ولم يعمل خيرا قط. أخيرا وليس آخرا، أن هذا الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيه أن الملائكة إنما تعرفهم بآثار السجود، قال فيعرفونهم بآثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل. يبقى كانوا بيعملوا ولا ما كانوش بيعملوا؟ ده كانوا من أهل الإيه؟ كانوا من أهل الصلاة. وبهذا الله سبحانه مصابر، يبقى اللي هيخشوا النار ويخرجوا منها تاني في نفس الحديث أنهم من أهل الصلاة، وهم الذين يسمون بالإيه؟ بالجهنميين، يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار. الملائكة هتعرفهم إزاي؟ الملائكة هتعرفهم من آثار السجود. فمع أن لهم آثار السجود، ومع أنهم كانوا يصلون في الدنيا تمام، ومع ذلك قيل في حقهم إنهم لم يعملوا خيرا قط، وذلك ليس لأنهم لم يعملوا أبدا، ولكن لأن أعمالهم كانت قليلة. يدلل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يوقف الناس يوم القيامة فتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن كان يعبد القمر يمشي وراء القمر فالقمر ينزل في النار، الشمس يمشي وراء الشمس تنزل في النار، الكواكب. فلا يبقى في أهل الموقف إلا صنفين من الناس، المؤمنين والمنافقين. فيأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالسجود، فمن كان يسجد لله في الدنيا فإنه يسجد في الآخرة، ومن كان يسجد نفاقا فإنه يضرب على ظهره بالنحاس فلا يستطيع السجود. ولذلك قال سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم إن هؤلاء الذين كانوا في أرض المحشر، اللي هم كانوا بيسجدوا لله في الدنيا، اللي هم يسجدوا يوم القيامة، كذلك هم الذين سيدخلون النار ثم بعد ذلك يخرجون منها. وذكر فيهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، مع أنهم كانوا من أهل الإيه؟ من أهل الصلاة. وبذلك تتحد النصوص وتجتمع، ولا يوجد تضارب ولا يوجد تخالف، نرد المتشابه إلى المحكم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.